في حال العزاء في المقبرة يقوم بعض الناس بإخراج أهل المتوفى في صف واحد بعيد عن القبور من أجل التسهيل على الناس في عزائهم، ثم يصف الناس للسلام والمعانقة والعزاء، هل هذا جائز؟ التعزية في أصلها دعاء للميت للمغفرة وعلى الحي من ذويه بالصبر والاحتساب، فأرجو أنه لا حرج لها فيها، لكن الأئمة كرهوا أن يجلس الناس للعزاء وينتظرون من يأتي لتعزيتهم، واصطفافهم في موقع معين فيه رفق بهم ورفق بمن يعزيهم، والتسهيل والتيسير أرجو أنه لا حرج فيه، ولو انصرف الناس بعد وفاة ميتهم لأمور دينهم ودنياهم كان أولى من أن ينصبوا أنفسهم للجلوس والانتظار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.